صلاة الاستخارة دعاءها قبل السلام ذلك؟ لا، لما؟ لأن العربية الذي هو أفصح من نطق بالداد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ثم تفيد التراخي. عرفت الجواب لما؟ ثم يتخير من الدعاء؟ لا لا لا لا، بالك أنا عارف في صلاة الاستخارة في دعاء الاستخارة قال عليه الصلاة والسلام ثم ليقل اللهم إني أستخيرك. أسوق لك حديث الاستخارة ولا تذكرته؟ لا لا متذكره، لكن عندما قلت يتخير من الدعاء ظننت أنك التبس الموضوع. الآن فهمت. طيب جزاك الله خير. يعني ثم أفهم من هذا أن ذهبنا من دلالة على أنه بعد السلام كلمة ثم تفيد التراخي. أي نعم. وجعل لأن ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أنه قبل السلام، وأورد ما قلت في بعض كتبه استدلالا يعني منطقيا أو عقليا كما. أي نعم. جزاك الله خيرا وثابك الله. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث عمار بن ياسر لما قال